يا التاحت جنحك علم كل الحياة، يا التاحت جنحك علم كل الحياة، بالجفوف الحاقدة شوف الماما، بالجفوف الحاقدة مولاي كرها وامك فاطمة وصارة وجونا، ولا ومن سمو مهل الغدر لاحك ناصي، من سمو مهل الغدر لاحك ناصي، يا إمام المنهضم يا ابن الغريب، هذا قلب ولاده كل ينبض ناحي، يا اللي شارتي على الخالق ايدك علوم، يا جزاء الحسنة ينطونك سموم، من ألم كبدك وقعت وما تقوم، هذا جرحك بينا ظل وما يطي، هذا جرحك بينا ظل، المهم اهم شيء تطلع من قلبك الحكاية، هذا جرحك بينا ظل. يا شباب آل محمد مولاي الجواب، عالساطح عالساطح ظليت مرمي بلا موعي، ولا خادم الزهراء ابو محمد الصبي، عالساطح ظليت مرمي بلا موعي، تلوج والطاف كربل القلبك حاني، يا الثلاث ايام واسيتي الحسن، يا الثلاث ايام واسيتي الحسن، يا حبيبي يا حبيبي واسع بالموت الحبيبي، يا حبيبي واسع بالموت الحبيبي، مثل جلدك بالشمس ما يتقضي الشمس ما يتقضي، قبل موتك عالسبايا شقد حجيت، بالمنية لوعة الخدار بجيت، سيدي سيدي الشام جل قلبك ماشي، سيدي الشام جل قلبك ماشي، سيدي سيدي. seyyidi Şam-ı Kerbela, Kerbela, Kerbela, Kerbela, darb-ı sevim şamil adam. Mevla شيخ أهلهم عذاب.